يقول: ما رأيكم في تعريف الشرك بأنه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله؟ ذكرنا أن هذا الحد عليه إرادان، أحدهما في إطلاق التسوية، لأن التسوية توهم التسوية في ما يجعل من الفعل بأن يكون القدر نفسه مجعولا لله وغيره، وهذا غير مراد، وإنما تكون التسوية بجعل شيء لله وشيء لغيره وإن تباين القدر. ولذلك لما ذكر في القرآن الكريم ذكر متعلقا بالفاعل، فقال الله تعالى: إذ نسويكم برب العالمين، فجعل متعلقه الفاعل الذي يجعل المفعول الذي يجعل له، لا متعلقه نفس الفعل. وحد الشرك يعرف بالنظر إلى كونه فعلا. والآخر في قوله في شيء من خصائص الله، فإن خصائص الله سبحانه وتعالى منها ما يكون للمخلوق كأسمائه الحسنى، فإن من أسماء الله الحسنى ما يسمى به الله ويسمى به المخلوق. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التوبة: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجعل اسم الرحيم له وجعله لأحد من خلقه، إلا أن لله منه ما يليق بكماله وللمخلوق منه ما يناسب حاله. فالأكمل ما ذكرناه من بيان حد الشرك أنه جعل شيء من حق الله لغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.